وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يعني النبي والمؤمنون أولى الناس باتباع إبراهيم، وإبراهيم مسلم حنيف، فليس كما تقولون بأنه كان مشركا. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى قوله: ونحن له مسلمون. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية، يعني خير الناس. في صحيح مسلم: رجل نادى إبراهيم قال: يا خير البرية، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ذاك إبراهيم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سمى أحدا من أولاده إلا إبراهيم من الأنبياء إلا باسم إبراهيم. نعم. عثمان مسلم أولاده القاسم وهو الكبير وعبد الله وإبراهيم. نعم. فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل الرسل نبينا محمد عليه وسلم ثم إبراهيم. نعم. وهو خليل الله تعالى، أي إبراهيم خليل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله، لكن اشتهر عن إبراهيم بأنه خليل الله. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، يعني نبينا خليل الرحمن. نعم. وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين. نعم. ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكر خليلا لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئ بالخلة لله، فلم يبقى في قلبه شيء من خلة بتعطى البشر، فكانت جميعها لله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت. خوخة يعني منفذ، طريق، يعني باب من البيت للمسجد. نعم. إلا خوخة أبي بكر. كانت البيوت سابقا تفتح في باب يفتح المسجد، المسجد النبوي، البيوت ملتفة على المسجد النبوي، كانت لهم أبواب يخرجون للصلاة ثم يعودون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق جميع الأبواب التي تخرج من البيوت إلى المسجد، ولم يبقى إلا خوخة أبي بكر الطريق وباب أبي بكر الصديق. نعم. وكذلك باب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن من الصحابة فقط أبو بكر. نعم. وقال صلى الله عليه وجهة بيت أبي بكر هو الآن معروف، باب أبي بكر، باب خوخة أبي بكر، يعني في الجهة الغربية من المسجد عكس الروضة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذا في الصحيح. نعم. بعض كله في صحيح مسلم. إلا لو كنتم تخذوا أمتي خليلا تخذوا بك خليلا في البخاري أيضا. نعم. وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام. نعم. وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد. نعم. الخلة مرتبة أعلى من المحبة. نعم. ومحبة العبد لله خلافا للجهمية. محبة العبد لله ومحبة الله للعبد ينفونها، فيقول الله لا يحب ولا يحب، من مفهوم صفة المحبة لله. نعم. وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين. نعم، أشباه المشركين قد الرافضة. نعم. وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق الصديق رضي الله عنه. قال أشباه المشركين يعني الذين ينتسبون الإسلام وهم مشركون. نعم، مثل المنافقين وغيرهم. نعم. وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه، لأنه يقول لو كنتم متخذون أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، فيدل على فضل أبي بكر على غيره من الصحابة. نعم. وهو أعظم المنتسبين إلى القبلة. لحظة، غلط هنا، وهم ما هو به، وهم يعني الرافضة، حط وهم وقرأ شوف استقيم الكلام. وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة. نعم. إشراكا بعبادة علي وعلي وغيره من البشر. وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة. لا أصلها. وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. نعم، يعني لا يوجد أحد ممن ينتسب إلى القبلة يقول أنا مسلم ويشرك بعلي وغيره أعظم من الرافضة. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه محمد. وهذه قاعدة ذكرها الشيخ الإسلام، لا يوجد أحد أشد، وهم أعظم منتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. نعم.